بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. مشاهداتي في أفريقيا. قليل هم الرجال الذين يعيشون أكثر من أعمارهم، فكم من إنسان يعيش وإن مات، وكم من إنسان ميت وهو بين الأحياء. من سار طريقه وفق رسم الشرع له وصل بإذن الله إلى حد يرضاه الناس ويرضاه هو، وقبل ذلك يرضاه الله تعالى عنه. في الحياة أعمال كثيرة وأوقات كثيرة، ولكن أين من جعل من العمل الذي يعمله وفقا لوقته وقدرته جعل منه عطاء وبذلا؟ حاجات الأمة متعددة ومجالات العمل فيها كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: ولئن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن مشى في حاجة أخي حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. أيها المستمعون، من الرجال الذين صنعوا من الوقت القليل والعمل اليسير جهدا مميزا ضيف هذا الإصدار الدكتور عبد الرحمن بن حمود سمير، حيث يتحدث عن سيرته فيقول: أنا طبيب، تخرجت من كلية الطب في بغداد قبل 27 سنة في عام 72، وأكملت دراساتي في بريطانيا وفي كندا، وتخصصت في الأمراض الباطنية ثم في جزء من الأمراض الباطنية وهي الجهاز الهضمي. وبعد ذلك عملت في الكويت لمدة بسيطة، بعدها تقبلت في العمل الخيري. العمل الخيري دكتور عبد الرحمن، لا شك أنكم انتقلتم إليه من أخصائي جهاز هضمي إلى هذا العمل بسبب موقف معين مر بكم في حياتكم. ذكر هذا الموقف أرى أنه مهم للإخوة المستمعين. أنا كنت أزاول مهنة الطب في المستشفى، وكنت مرتاح، عندي مجموعة من المرضى سعيد بهم وهم سعداء بي، وكانت العلاقة بيننا أكثر من طيبة. لم يخطر ببالي في يوم من الأيام أن أترك مهنة الطب، ولكن شعرت بأن عندي طاقات كثيرة وأن المهنة لا تستوعب هذه الطاقات. لم أعرف هذه الحقيقة إلا فيما بعد. في يوم من الأيام امرأة نسأل الله لها الخير الكثير تبرعت بمبلغ لبناء مسجد، وأعطتنا هذا المبلغ، فنصحناها بأن لا تبني المسجد في الكويت لأن الحكومة الكويتية ملزمة. قالت: أنا امرأة كبيرة ولا أعرف هذا الشيء، الفلوس بيدكم وانطلقوا وابنوا المسجد حيث ما تريدون. ذهبنا إلى بعد دراسة إلى إفريقيا وإلى أحلى الدول هناك وهي ملاوي، وكان أقصى أمنياتنا أن نبني المسجد ونعود، ولكننا فوجئنا بالوضع السيء والمأسوي للمسلمين هناك، حيث لاحظنا أن نسبة المسلمين خفضت بشكل كبير جدا خلال 80 سنة، بعد أن كانت 66% أصبحت 17%. وجدنا أن الكثير من أمة المساجد لا يحفظ شيئا من القرآن حتى الفاتحة، وجدنا أن كثير من أمة المساجد لا يرون بأسا في الزنا، ونتيجة الجهل، نتيجة ابتعاد العرب عنهم، نتيجة كثير من العوامل التي ساهمنا فيها نحن كعرب وكمسلمين في إيصالهم إلى هذه المرحلة. وجدنا أن المسلمين جهلة. على سبيل المثال 486 ألف طفل مسلم لا يذهبون المدارس لأنهم لا يملكون رسوم الدراسة التي تبلغ أقل من 6 أو 5 ريالات في السنة. وجدنا أن المسلم هناك لا يعرفون الناس بهذا الاسم، ولكن يسمونه ألسالي. وعندما سألنا عن معنى ألسالي وجدنا أنها تعني الرجل المتخلف، أو بالإنجليزي the man who's left behind. حتى لما ألقيت محاضرة في كلية تدريب المعلمين رفض أغلب الطلبة أن يحضروا حتى لا يعرف عنهم أنهم مسلمين، لأن عار أن يبقى الإنسان مسلم وقد وصل إلى هذه المرحلة الدراسية، لأن الإسلام هو دين التخلف. وسألوني إن كنت أنا طبيب ساحر مشعوذ أم أنني طبيب خريج جامعة، لأنهم لم يصدقوا أن هناك مسلم في الدنيا كلها قد تخرج من الجامعة. ملاوي فيها في ذاك الوقت 17% من مجموع 7 ملايين، لكن لا يوجد بينهم خريج واحد من المسلمين تخرج من الجامعة، وكان هناك طالب واحد يدرس في الجامعة. قمنا بتدنيه وأرساله إلى بريطانيا وحصل على الدكتوراه هناك وفي الحقوق، وعاد إلى بلده وأصبح أستاذا جامعيا. خلال هذه الفترة بدأنا في فصول الثانوية المنتهية الثانوية العليا، وجمعنا مسلمين من كل ملاوي وبدأنا ندرسهم، أحضرنا لهم أفضل المدرسين. طبعا لم يكن بينهم مدرس مسلم واحد لأنه لم يكن هناك مدرسين مسلمين. وعندما جاء هذا الأخ وبدأ يدرس، طاع في سنة واحدة أن يدخل 250 طالب مسلم إلى الجامعة، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن الأمور بدأت تتغير الآن. دكتور عبد الرحمن، أثناء حديثكم نلحظ أنكم ربما ركزتم على بعض القضايا من الأعمال التخطيطية التي ترون فيها الفارق والبون شاسع، حيث قصر فيها كثير ممن يعمل في مجال العمل الدعوي. بمعنى أثناء عملكم الإغاثي هناك أمور ضرورية ترون أن المسلمين لا بد أن يبادروا إليها من أجل مسيرة العمل الدعوي والإغاثي في قارة مثل قارة أفريقيا أو في أي مكان التركيز عليها مهم إذا ذكرت؟ أنا أعتقد أن عمل الغالبية العظمى من شبابنا ورجالنا ودعاتنا ينقصوا التخطيط، بمعنى أن يذهب وفد من مجموعة من الأخوة الأفاضل إلى بلد أفريقي ويقومون بنشاط معين ثم يعودون وتنقطع كل صلة بهذه المنطقة وبأولئك الناس الذين قاموا برفع مستواهم. بالطبع هذا أثر بسيط جدا سيكون على المجتمع، ولن يكون هناك حقيقة تغيير كبير جدا بين المسلمين. من هذا الطرف استفدنا من دراسة ما تقوم به المنظمات التنصيرية في العالم، وعندنا مركز هنا في لجنة مسلمي إثيوبيا يقوم برصد أعمال التنصير ومتابعة كل ما يقوم فيه في أوساط المسلمين، واستفدنا منهم كثير في قضية تحقيق العمل، في قضية برمجة الدعوة. فبدأنا في عمل برامج محددة لمناطق محددة أو لقبائل محددة أو لشرائح من المجتمع. يعني مثلا عندنا برنامج لقبائل الماساي، عندنا برنامج لقبائل الغبرة، عندنا برنامج لقبائل القريامة، عندنا برنامج لقبائل الأنتيمور، وهكذا في دول مختلفة في أماكن مختلفة. كذلك عندنا برامج مخصصة مثلا للشباب ولطلبة الجامعة، عندنا برامج مخصصة للنساء. فهذه البرامج تهدف إلى تقديم عمل دعوي متكامل ومتواصل لا ينقطع إلى أن نصل إلى الهدف الذي نسعى له. قبل ما نبدأ البرنامج نريد أن نعرف بالضبط ماذا نهدف من عملنا مثلا في وسط قبائل الأنكيمور في مدغشقر. إذا كنا نريد أن نصل خلال 10 سنوات إلى أسلمت مثلا 75% منهم، فيجب أن نرتب البرنامج على هذا الأساس. لا يعقل أن نعمل برنامج بهذه الصورة وبعدين نقول والله اذهب أنت وربك فقاتل، أنا ما عندي إمكانيات مالية ولا إمكانيات بشرية. فيجب أن نعد كل الإمكانيات حسب قدراتنا ونضع برنامج معقول، لا نضع برنامج أن نريد أن نسلم أفريقيا كلها في خلال سنة أو سنتين، هذا لا يقول فيه عاقل. نعم، نلحظ كثيرا من أعمالكم دكتور عبد الرحمن نرى فيها التخطيط البعيد، كأنكم في أي عمل تؤكدون على أن قطف الثمرة بعد 20 سنة أمر طبيعي. هذا غائب مع الأسف في العمل الإغاثي الدعوي. نلحظ أنكم تقومون مثلا بتبني طالب ومتابعته حتى يتخرج، ربما هذا يمضي معكم 10 سنوات ومع ذلك تقطفون الثمرة. التركيز على هذا مهم. أنا أكرر مرة ثانية أن المسلمين وشباب الإسلام في كل مكان جزاهم الله خير يقومون بعمل طيب، رغم القصور الواضح في الأمة الإسلامية تجاه أعمال الدعوة. لكن قضية الاستمرارية وقضية العمل المخطط له ينقص كثير من برامج الدعوة التي نقوم فيها. نذهب نعمل دورة في منطقة المناطق وينتهي صلاتنا في هذه المنطقة. نقوم بتربية شباب عندنا في الدول العربية في الجامعات الإسلامية وبعدين يروح وتنقطع علاقتنا فيه. رغم كل ملاحظاتنا على تعليم الأفارقة وتحفظنا على تعليم الأفارقة في البلاد العربية، أنا أعتقد أن هذا شيء يجب أن نتوقف عنه. لا بأس أن نعلمهم الطب والهندسة والتكنولوجيا، ولكن في مجال الدعوة أعتقد أن أسلم الأمور أن نعلمهم في ميدانهم. عندما جاءوا ودرسوا عندنا في الدول الخليجية في الجامعات الخليجية تلوثوا بالرفاهية التي نعيشها، فعاد الشاب الإفريقي في كثير من الأحيان يصر على أن يكون له بيت كما لأستاذه فيلا موجودة في الكويت أو في المدينة المنورة أو في الدوحة أو في أبوظبي قبل أن يبدأ الدعوة. يريد أن تكون عنده سيارة طويلة كبيرة مثل سيارة زميلة الخليجي التي عنده حتى يقوم بالدعوة، وبالا يعلق كثير من أمور الدعوة على أن تتوفر له إمكانيات لا علاقة لها إطلاقا في عمل الدعوة. لكن إذا استطعنا أن نربي الناس هناك في ظل ظروفهم وفي ظل مشاكلهم، لأن مشاكلنا نحن تختلف عن مشاكلهم، عندهم أولويات تختلف عن أولوياتنا. عندما تقول الإفريقي والله يجب أن النساء يغطين وجوههن بالكامل وأن مجرد إظهار العينين مثلا جريمة كبيرة، أنا أعتقد أن هذا لا يقوله إنسان يعرف الواقع في إفريقيا، لأن في كثير من الأحيان تجد العورات المغلظة للنساء ظاهرة، ونساء مسلمات بعضهم نتيجة الجهل. فيجب أن نأخذ الأمور خطوة خطوة حتى لا يرفض الإسلام من قبل هؤلاء الجهلة. هناك تجارب مرت بكم دكتور عبد الرحمن، لعلنا نذكر بعضها إذا تكرمتم. تجارب كثيرة، أنا ما أريد أن أضيع وقت المستمع في ذكر هذه التجارب الكثيرة، ولكن أكتفي بتجربتين. التجربة الأولى في ملاوي، جئناها في عام 1981 ميلادي، الجهل على أشدة، 74% من التعليم الثانوي بيد الكنيسة، لم يكن هناك مدرسة ثانوية للمسلمين، لم يكن هناك أي طالب مسلم في الصفوف المنتهية من الثانوية، لم يكن هناك مدرس مسلم في الحكومة، لم نكن نحلم حتى بتعيين موظف بسيط من المسلمين في الحكومة. بدأنا نركز على جانب التعليم وقلنا كل طالب يحضر الكتاتيب في الفجر ندفع عنا رسوم الدراسة. السنة الأولى دفعنا 55,000 طفل، السنة الثانية وصلنا إلى 95,000 طفل، وبدأنا نوفر للمسلمين مراكز إسلامية يتعلمون فيها العلم الحكومي المنهج الحكومي بالإضافة إلى العلوم الشرعية أساسيات الإسلام واللغة العربية، واستطعنا أن نجهز عدد طيب من الطلبة المسلمين الذين استطاعوا الجلوس لامتحانات دخول الجامعة ونجحوا فيها، وبفضل الله سبحانه وتعالى في نفس البلد الذي لم يكن فيه خريج مسلم واحد يتخرج في سنة واحدة 30 طبيبا و12 مهندسا و6 محاسبين و6 من حملة الدكتوراه من أيتامنا ومن أولادنا. أنا ذكرت ملاوي لأنه لا يوجد أي منظمة أخرى تعمل في ملاوي خلال الفترة التي عملنا فيها. مع الأسف الشديد أقول هذا الكلام والألم يعتصر قلبي أنه لو كانت هناك مؤسسات إسلامية أخرى لما وصلنا لهذه النتائج، لأن وجود المؤسسات الإسلامية الكثيرة في نفس الميدان يسبب كثير من الاضطراب وكثير من المشاكل بدل ما تتعاون للوصول لنفس الهدف. ولاءنا في كثير من الأحيان نتيجة غياب الهدف بدأ يتغير، بدل ما يكون ولاءنا لله سبحانه وتعالى أصبح ولاءنا لهذه المنظمة أو لتلك الدولة أو لهذه الحكومة أو لذلك المسؤول. أعتقد أنه يجب أن يكون واضحا جدا بالنسبة لنا أن يكون ولاءنا لله سبحانه وتعالى. عندما يشعر كل عامل في المنظمات في هذه المنظمات الإسلامية التنموية بهذا الهدف الواضح، أعتقد أنه لن تكون هناك مشاكل. التجربة في ملاوي الآن عندنا وزراء مسلمين، عندنا رئيس جمهورية مسلم، وعندنا في بعض الدول الأفريقية عندنا وزراء من أيتامنا ومن أولادنا. ولا زلت أذكر أن في يوم من الأيام ذهبت في قضية لا علاقة لها باللجنة، طلبت مني إحدى الحكومات الخليجية أن أتدخل في قضية سياسية كانت تريد أن ترسل سفير إلى دولة من الدول، وحكومة هذه الدولة ترفض أن ترد على الدول الخليجية، فذهبت إلى وكيل وزارة الخارجية وكان يحمل الدكتوراه، فقال قابلني مقابلة باردة جدا، وعندما خرجت نادى الشخص المحلي المرافق وقال له تطلب من الدكتور يأتي الليلة إلى بيتي. فذهبت إليه في البيت وقال أنت لا تعرفني ولكن أنا أعرفك، أنا كنت أحد أيتامكم وما استطعت أن أكلمك في وزارة الخارجية لأني أعلم أن المسلمين مراقبين ولا أشعر بأن رغم أني أنا وكيل وزارة الخارجية لأني أعلم علم اليقين أن هناك من الكبار العاملين في وزارة الخارجية الذي سيحاول أن يبذل كل جهده في عدم إقامة أي جسر بيننا وبين دول خليجية أو بيننا وبين أي دولة إسلامية، فلهذا السبب ما تم الرد على رسائل الحكومة الفلانية. سررت بأني وجدت أن من أيتامنا من وصل إلى هذه الدرجة، وفي كثير من الأماكن بفضل الله سبحانه وتعالى رأينا بعضا من كبار المسؤولين هناك، قد لا يكون شرط أنه هو من أيتامنا أو من أولادنا، مثل ما حصل في سيراليون. سيراليون 85% من السكان مسلمين ولكن لم يحكمها مسلم إطلاقا في كل تاريخها إلا هذا الرجل الذي يحكم الآن وهو أحمد تيجاني كباه. ما هو السبب؟ السبب الجهل عند المسلمين. الآن عندما ارتفع الوعي نتيجة وجود إذاعة القرآن الكريم في سيراليون نديرها هناك، نتيجة نشر مئات الألوف من الكتيبات الإسلامية، نتيجة عقد عشرات ومئات الدورات للعلماء والمشايخ وأمة المساجد وشيوخ القرى وحتى السياسيين، نحاول أن نرفع من مستواهم الإسلام مدى التزامهم بالإسلام. الحمد لله بدأ الفخر بالانتماء للإسلام إلى درجة طيبة يظهر في نفوس الناس. التجربة الثانية غير ملاوي التي أود أن أذكرها هي تجربة رواندا. في رواندا بدأنا العمل في عام 1983 وواجهنا صعوبات كثيرة، منها على سبيل المثال أن جمعية المسلمين هنا ورئيس الجمعية كان مصر على أن يتم العمل تحت تصرفه هو، ويصر على أن نسلم الأموال وهو يتصرف فيها لأن هو من أهل البلد وهو يعرف الاحتياجات، وطبعا هذا ليس منهج لجنة المسلمين إفريقيا، ولكن وجود بعض المتبرعين الذين اتبعوا هذا الطريق مع الأسف وعودوا بعض الجمعيات الإسلامية وبعض الوجهاء المسلمين والعلماء على السرقة وعلى لأنهم يعطونهم الفلوس ولا يتابعونهم، يريد أن يجعل كل الناس تعمل بهذه الطريقة. واجهنا صعوبات، لم يكن هناك أحد يعمل غير المركز الثقافي الإسلامي الذي تدير أو تنفق عليه ليبيا والإمارات، وطبعا كمركز حكومي محدود بالحرية الحركة، فكان القانون يمنع دخول أي مسلم إلى الجامعة. حاولنا بكل وسيلة ما استطعنا، فبدأنا نعمل على الطلبة النصارى في الجامعة، والحمد لله أسلم عدد منهم وشكلنا جمعية للطلبة المسلمين من هؤلاء المهتدين الجدد، وقاموا بنشاط طيب. كنا نذهب إلى القرى نحاول أن نشرح لهم مبادئ الإسلام، أساسيات التوحيد. هؤلاء الناس البسطاء في القرى لا يعرف الأسماء والصفات، توحيد الأسماء وتوحيد الصفات والأمور المعقدة بالنسبة لهم، فكنا نذهب ونقول لهم لماذا عندكم أنتم شيخ قرية واحد؟ فيقولنا كيف يجب أن يكون الأمر؟ نقول لهم عينوا ثلاث شيوخ قرى في كل قرية من القرى. يقولوا ما ممكن يتشاجروا، خلص نحن علمناهم التوحيد، علمناهم قل هو الله واحد. فدخل في الإسلام أعداد كبيرة هناك، يعني أذكر من داعية من دعاتنا هو طبيب أصله من السودان، أسلم على يديه ما لا يقل عن 250,000 شخص في خلال 10 سنوات، وهذا مسجل لأنه هو طبيب وكان يذهب للدعوة ويترك عند كل قرية يسلم فيها مجموعة من الناس، يترك عندهم طالب من طلبة العلم ويعلمهم أساسيات الإسلام، وبعد أسبوع يأتي بهم يقوم بختان الرجال منهم. ويجب أن يسجل الأسماء لأن يعني هذه قضية طبية وعليها مسؤولية، قضية الختان أحيانا تحصل مضاعفات. فعدد الذين سجل أسماءهم من ختنهم خلال 10 سنوات بلغ 120,000 شخص، فمعناها أن مثلهم من النساء، وإذا كان هناك بضعة آلاف من الأطفال الصغار أو كبار السن أو غيرهم من لم يكتنوا يصبح العدد على الأقل 250,000 شخص. ازدادت نسبة المسلمين في رواندا من خلال عمل هذا الداعية ومن خلال عمل الدعاة الآخرين من 6% إلى 15%. عندما حصلت المذبحة لم يشارك المسلمون إطلاقا في هذه المذبحة، رغم أننا كمسلمين فقدنا 50,000 مسلم في رواندا. أذكر من بينهم ثالث رجل في الكنيسة الكاثوليكية جاء وأسلم، وبدأنا نعلمه مبادئ الإسلام، وأثارت الكنيسة الكاثوليكية كثير من المشاكل لنا وله، وأخيرا اختفى عن الأنظار، وبحثنا عنه في كل مكان فلم نجده. وبعد 6 أشهر جاءنا وملابس ممزقة وقدميه تملأه القروح، قال أنه سار على قدميه من زائير لأنهم اختطفوه وضعوه في زائير وحاولون أن يقنعونه بالعودة إلى النصرانية أو على الأقل إخفاء عن الناس حتى لا يؤثر على الناس الآخرين، وأنه استطاع الهروب وجاء لنا، وأنه ينوي كما نصر الناس من قبل يريد أن يدخلوا في دين الله الآن. فذهب إلى قريته وبدأ يعمل، وعندما ثبت لنا أن الرجل صادق في دعوته بنينا له مسجد. وعندما قامت المذابح لجأ هو ومعه 150 شخص إلى المسجد، فجاء النصارى وفجروا المسجد بمن فيه، ولم ينجو منهم أحد من أخواننا المسلمين الجدد في تلك القرية. يقول لي رئيس الجمهورية، وهو رجل نصراني في رواندا، وعين 2 من الوزراء من المسلمين لأول مرة في تاريخ رواندا، لم يعين وزير إطلاقا ولم يعين أي واحد من كبار المسؤولين مسلم، تعين 2، أحدهم خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وتم انتخاب 4 نواب مسلمين في البرلمان لأول مرة في تاريخ رواندا، وتم تعيين حكام للأقاليم من المسلمين لأول مرة، وأدخل رئيس الجمهورية عندما علم بأن المسلمين ممنوعين من دخول الجامعة أدخل 160 طالب دفعة واحدة إلى الجامعة من المسلمين، وسأعود إلى هؤلاء الطلبة فيما بعد. يقول لي أتعلم لماذا لم يشارك المسلمون في المذابح؟ قال ما وجدنا حتى شاب من الشباب المسلمين شارك في هذه المذابح أو لوث يده بالدماء. فقلت له لا، قال بسبب هذا الكتاب، وأشار إلى القرآن الذي أهديته إياه. قال هذا الكتاب هو الذي منعكم من المشاركة في المذابح، بينما مثلا الكاثوليك 37 قسيس هم من كبار سفراك الدماء وقادة العصابات الذين قاموا بالمذابح. فالحمد لله أن الوضع تغير، ليس فقط في نسبة المسلمين ولكن حتى في رفع معنويات المسلمين. عندما ذهبنا إلى الطلبة الذين دخل الجامعة وسمعنا أنه الجامعة لا تقدم إلا لحم الخنزير، وذهبنا إلى وزير التعليم وطلبنا منه أن يقدم لحم بقر أو غيره، فقال أنا ما عندي مانع ولكن لحم الخنزير أرخص لحم، تدفعون الفرق أنا أدفع، أنا أحضر لحم البقر ولكن يجب أن تدفعوا الجامعة كلها. فظننا أن الطلبة الجامعيين سيفتحون الموضوع معنا ويبدأون في مشاكلهم واحتياجاتهم، وعندما ذهبنا لهم فوجئنا بأنهم يطلبون دراجات هوائية، فاستغربنا ظننا أن ربما يريدون أن يذهبون فيها الجامعة ويعودوا إلى منازلهم. بعد ذلك اكتشفنا أن الدراجات يريدونها من أجل أن يقوموا بالدعوة في القرى المجاورة، لأن المسلم في رواندا لا يعتبر نفسه مسلما لمجرد الصلاة والصيام والحج، وأنما يجب أن جزء من الإسلام في مفهومهم أن يقوم بالدعوة، لذلك الإسلام ينتشر انتشار نار في الهشيم في هذه المنطقة. فهذه تجربتين كمثال أن احنا في لجة مسلمي إفريقيا ونحن مقصرين ونحن محملين بالذنوب ونحن لا نقوم بالعمل على ما يجب عليه العمل، استطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبدعاء أخواننا الصالحين أن نصل إلى هذا، فكيف لو الله سبحانه وتعالى سخر بعض الأخوة الأفاضل الصالحين منهم خير منا من أخواننا المستمعين ومن غيرهم ونذروا أنفسهم لله بطريقة أفضل مما عملنا نحن؟ أنا أعتقد أن الدنيا كلها ستفتح أبوابها للا إله إلا الله. دكتور عبد الرحمن، الجهود التنصيرية في قارة مثل قارة أفريقيا كبيرة جدا، خصوصا وأنكم تقفون على مثل هذه الأمور، الحديث عن جهود التنصير مع غياب دور كثير من أبناء المسلمين مع الأسف في دعم العمل الإغاثي والدعوي في أفريقيا، جلد هؤلاء الفجار مقابل ضعف الأتقياء للأسف، كما قال عمر اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وضعف التقية والثقة. تحدثتم عن هذا في كثير من المجالات، الإشارة إليه إذا تكرمتم دكتور أبو حنان. أول شيء خليني أذكر لك بعض الإمكانيات المتوفرة لهم، وأنقل لك من مجلة أمريكية متخصصة في الأبحاث العلمية في التنصير. المجلة اسمها International Bulletin of Missionary Research، وعدد يناير 99. فيها إحصائيات عن التنصير. هذه الإحصائيات لم أقلها أنا، ولكن أنقلها من مصادرهم هم. يقول أن ما تم دفعه لأغراض كنسية خلال العام الماضي 213 بليون دولار. أكرر، 213 مليار دولار أعطي للكنيسة خلال سنة واحدة. تذكر الإحصائيات أن هناك 5,325,000 منصر متفرغ في العالم. تذكر أن عدد الكمبيوترات التي تستخدم في أغراض التنصير 360 مليون جهاز كمبيوتر. تذكر عدد الإذاعات الموجودة التي والمحطات التلفزيون التي تملكها الكنيسة 3,770 محطة إذاعة وتلفزيون. تذكر عدد الأناجيل التي تم توزيعها خلال العام الماضي 2,195,000,000 نسخة من الإنجيل، طبعا معها كشور بس لا أذكرها، لا أود ذكرها حتى لا نشغل المستمع. تم توزيعها في سنة واحدة. وأستطيع أن أمضي في هذه الإحصائيات المؤلمة لأستثير فيها الهمم، همم المسلمين. هل معنى هذا نستسلم؟ لا والله يا أخوان، خلي يجمعوا أموال الدنيا، خلي يجمعوا إمكانيات الدنيا. الجماعة هناك يخططون، عندهم حتى الآن كما تقول الإحصائية عدد البرامج التي خصصت لتنصير المسلمين زاد عن 1,340 برنامج لتنصير المسلمين. لكن نقول إذا كان عندهم كل هذه الإمكانيات فيكفيني أن الله معي. لكن الله لا يساعد أولئك المتقاعسين النائمين في بيوتهم. يجب أن نبذل الجهد، يجب أن نستغل طاقاتنا إلى أقصى حد، وتأكدوا بأن الله بعد امتحان طويل أو قصير سيكون معك. منظمة من منظمات MAF عندها طائرات صغيرة تستخدمها لأغراض التبصير. تفتخر بأن كل 4 دقائق على مدى 24 ساعة طوال السنة، كل 4 دقائق عندها طائرة تطير في سبيل التنصير. فعندهم إمكانيات، ولكن أنا عندي الله. إذا صدقت العهد مع الله سبحانه وتعالى، إذا بعت نفسي وقلبي ومالي لله سبحانه وتعالى، وهو المعطي أصلا، هو الذي أعطاني نفسي، وهو الذي أعطاني مالي، وهو الذي أعطاني قلبي، إذا بعت هذا وغابت عن عيني كل شيء إلا الله، إلا حب الله سبحانه وتعالى، أنا أعتقد أن الله سيبارك في عملنا وسنصل إن شاء الله إلى ما يتطلبه الإسلام منا. كيف لمستم شغف الناس في أفريقيا للإسلام؟ بمعنى هل عندهم معلومات عن الإسلام، عن العرب، عن مكة مثلا؟ هل سمعوا بهذه الأشياء؟ أنا أعتقد أن الأفريقي يلد على الفطرة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن السهل جدا أن تعيد إلى فطرته. الذي كنا نسمع باستمرار من قبل الأفارقة عندما نشرح لهم مبادئ الإسلام يقولوا أين أنتم؟ لماذا لم تأتون إلا اليوم؟ كنا نريد أن نسمع هذا الكلام قبل مدة، لأن آبائي وأمهاتي وأمهاتنا ماتوا وهم سيتعلقون برقبتكم يوم القيامة. ماذا فعلتم لإنقاذهم؟ الآن جئتونا؟ والله كم من شخص من الوثنيين ومن النصارى كان يبكي عندما يدخل في الإسلام، يقول وماذا عن أبي وأمي؟ فالناس عندهم استعداد لهذا الإسلام. الأفريقي يلد وهو مؤمن بالتوحيد. كثير من القبائل التي ذهبنا إليها عندما نشرحهم أي شيء غريب خارق مثل ولادة سيدنا عيسى المسيح عليه السلام، يقولوا لا إله إلا الله، فنقول لهم ما معنى هذه الكلمة؟ قالوا فقط نقولها عند الاستغراب. كثير من الناس أسلموا في فترة من الفترات وانحرفوا عن الإسلام نتيجة عدم اهتمامنا. كم من قبيلة ذهبنا إليها ووجدنا أنهم كانوا مسلمين في يوم من الأيام ومع الأسف انحرفوا. أذكر لك قبيلة في بنين جاءهم أحد المسلمين قبل ما يقارب من 100 سنة وكانوا في حرب مع القبائل الأخرى وعلمهم كيف يقاتلون وأدخل بعض الأسلحة الحديثة بالنسبة لهم في ذلك الوقت وبعض فنون الحرب فأحبوه وبدأ يعلمهم الإسلام، ولكن على ما يبدو أنه توفي قبل أن رحمة الله عليه قبل أن يدخلوا في الإسلام. الآن هم يتوضؤون ويدعون 5 مرات في اليوم ولكنهم لا يصلون ولا زالوا وثنيين ولا زالت أفكارهم عقائدهم مشوهة. من المسؤول عن هذا؟ المسؤول هو أنا وأنت، لأننا لم نوصل لهم هذه الرسالة. عندما تذكر عن مكة أذكر أننا ذهبنا إلى مدغشقر وسمعنا عن قرية اسمها مكة فقررنا أن نذهب إليها. القرية هذه كانت بعيدة جدا لكن هذا الاسم يرن جرس في القلب، أريد أن أصل لها بأي صورة من صور وأي ثمن. لماذا سميت مكة في هذا المكان النائي؟ فذهبنا فوجدنا طبعا الطريق كان أنهر فيها تماسيح ثم مستنقعات كلها روث البهائم تصل إلى حد الصدر. مشينا فيها 4 ساعات متواصلة حتى وصلنا إلى قرية مكة، وأذكر أننا جلسنا نحاول أن نغسل ملابسنا من الريح العفنة نتيجة مرورنا بهذه المستنقعات، وكثير ممن كانوا معي غطسوا بالكامل في هذه المستنقعات لأن أحيانا الحفر في هذا المستنقع لا نراه. وأنا عندي مرض السكري، طبعا نحن لا نحمل أكل ولا ماء، اضطرت أن عندما عطشت اضطرت أن أدفع أوساخ البهائم بيدي وأشرب من الماء الموجود لأنه لم يكن لدينا أي شيء بديل غير هذا. لما وصلنا سألناهم عن اسم مكة من أين أتوا به، قالوا من اسم البلد الذي أتينا به. لم يكونوا يعرفوا عن شيء اسم المملكة العربية السعودية ولم يسمعوا بها، لم يكونوا يعرفوا عن شيء اسم بلاد العرب ولكنهم يحبون مكة. سألناهم عن دينهم فقالوا أن أجدادهم أخبروهم بأنهم مسلمين ولكنهم لم يعرفوا لا صلاة ولا صوم، فكما ذكروا أن البروتستانت جاءوهم وقالوا لهم أن البروتستانتية والإسلام هو نفس الشيء وعلموهم كيف يصلون وبنوا لهم كنيسة وهم كل أحد يصلون في الكنيسة. فسألتهم قلت ما هو دينكم الآن؟ قالوا نحن مسلمين بروتستانت، يحبون مكة، يحبون الإسلام، يحبون الصحابة، يحبون محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هل نحن نحب هذا الدين بقدر حبنا حبهم لهذا الدين؟ أنا أشك في ذلك، لأننا لو كنا نحب الله ونحب رسوله لعملنا شيء من أجلهم. أنا ما أريد أن أركز على الآخرين ماذا يعملون، أنا أقول لك ماذا عملنا نحن كمسلمين، ماذا قدمنا لإخواننا هؤلاء وأمثالهم عشرات ومئات القبائل ومئات المناطق مثل هذه الحالة. ماذا قدم الإعلام الإسلامي؟ لماذا مايكل جاكسون يتبرع ب75 مليون دولار لبناء 4 جامعات في إفريقيا ولا نجد مغني واحد في بلاد المسلمين؟ دعك من المغنين، لا يوجد لاعب كرة قدم، لا يوجد أي إنسان يتبرع لإقامة جامعة في إفريقيا للمسلمين. نجد غير مايكل جاكسون جون إف كندي بنى عدد من الجامعات، وفي بعض مناطق المسلمين رأيتهم بأم عيني مع الأسف في السنغال ثانوية جون إف كندي، وبناتنا الحرائر يخرجن أفخاذهن في الاستعراضات ويرقصن ويتمايلن أمام الرجال. يجب أن لا نلوم هؤلاء البنات والأخوات على ضلالهم، يجب أن نلوم أنفسنا ماذا قدمنا كبديل. فبدل ما نلاحظ ماذا فعل الآخرون دعنا نسأل ماذا قدمنا. وأنا هنا أستغل هذه الفرصة حتى أقول لأخي المستمع، لماذا نلقي اللوم دائما على الحاكم الفلاني وعلى الرئيس الفلاني وعلى الأمير الفلاني وعلى الشيخ الفلاني، دائما نريدهم هم يتحركون؟ لماذا لا نسأل أنفسنا؟ اسأل نفسك ماذا قدمت أنا للإسلام؟ أعتقد أنك لو قدمت أنت القليل وأنا قدمت القليل وهذا قدم القليل سنستطيع أن نفعل شيء كثير. في مدينة في الولايات المتحدة اسمها لوس أنجلس، وكان يأتيها فيضانات تدمرها، فبعدين عملوا في وسطها نهر ورفعوا الحافات هناك. ومعروف أن النهر جاف في أغلب أيام السنة أو الماء قليل جدا لا يذكر، لكن لو نزلت قطرات ماء مطر يصبح النهر هذا هادر خلال دقائق ويجرف كل شيء. يعني أذكر أنه في يوم من الأيام جرف سيارة محملة بالإسمنت كان وزنها أكثر من 25 طن. هذه قطرات المطر هي التي عملت هذا، وكذلك قطرات الإحسان. والإحسان ليس بالمال، أنا لا أخاطب جيوبكم، أنا أخاطب القلوب. الإحسان بالعمل، الإحسان بكلمة الخير، الإحسان بأمور كثيرة جدا. لو تجمع هذا من أفواه كثيرة ومن قلوب كثيرة أعتقد أننا نستطيع أن نعمل شيء كثير لأمتنا. هل هناك تعاون بينكم وبين جمعيات أخرى داخل القارة الأفريقية أثناء عملكم؟ هناك حد أدنى من التنسيق موجود. نحن لنا تجربة هنا في الكويت عبر اللجنة الكويتية المشتركة للإغاثة. على مستوى الخليج هناك زيارات متبادلة بيننا وبين أغلب الجمعيات الإسلامية، وهناك اجتماعات دورية. على مستوى العالم الإسلامي هناك أكثر من مكان، هناك لجنة الإغاثة ومقرها في جدة، ويرأسها الأخوة في هيئة الإغاثة الإسلامية. هناك المجلس الإسلامي الأعلى للدعوة والإغاثة في القاهرة، وتنضم تحت أغلب المؤسسات الإسلامية. لكن التعاون في الميدان أفضل من التعاون بين القيادات في الدول الخليجية والإسلامية. هل هناك قضايا دكتور عبد الرحمن تريد أن توصلها للإخوة المستمعين لمن أراد أن يشارك في العمل الدعوي والإغاثي في أفريقيا، ماذا ستقول له؟ أنا أقول أن أخواني وأخواتي الأفاضل أن لا يأسوا. الآخرين عندهم إمكانيات ضخمة، العبء الذي أمامنا أكبر من الجبال، ولكن حتى الجبل لو بدأنا نزيل منه كل يوم ولو جرام واحد بعد مدة سيأتي يوم نستطيع أن نزيل الجبل بأكمله. لنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين درسوا في مدرسة النبوة قدوة وأسوة بالنسبة لنا، لأنهم ما كانوا يملكون إمكانيات، ولا كان عندهم شهادات الدكتوراة، ولا عندهم طيارات ولا السيارات. حفاة شبع عراة أميين استطاعوا أن يؤسسوا أكبر حضارة وأعظم حضارة شهدها التاريخ. كما يقول كوستاف لوبون، استطاعوا أن يقوموا لأول مرة في التاريخ بحضارة بهذا الحجم في 100 سنة فقط. استطاعوا أن يصلوا إلى الصين شرقا وإلى الأندلس غربا، وأقاموا دويلات إسلامية حتى في سويسرا وفي إيطاليا وفي جنوب فرنسا والنمسا. أنا أعتقد أننا نستطيع أن نقدم شيء لإسلامنا يوم أن نقدم التضحيات كما قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاميذة مدرسة النبوة. لا تيأس واجعل ثقتك بالله، ووقع العقد مع الله سبحانه وتعالى الذي قال فيه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك نفسك، هو الذي أعطاك مالك، وهو وقع العقد باقي توقيعك أنت. أبصم عليه وبيع نفسك ومالك لله، وستصل إن شاء الله إذا مو أنت أولادك، إذا مو أولادك أولاد أولادك إن شاء الله إلى ما نريد. أنا أعتقد بعمل محدود بجهد بسيط قمنا فيه في لجنة مسلمين إفريقيا. نحن لا نحسب على الله سبحانه وتعالى أرقام، لأن الله لا يتعامل بالأرقام. الله جعل سيدنا إبراهيم أمة وهو وحده، بينما أمتنا غثاء كغثاء أو كزبد السيل. لكن مجرد يعني عدة علامات وعدة إشارات جمعناها من إحصائيات السكان من غيره ومن إحصائيات النصارى، نعتقد أن في مناطقنا التي نعمل فيها أسلم أكثر من 2.5 مليون خلال أقل من 20 سنة. فإذا كنا نحن المحملين بالأخطاء في لجنة مسلمي إفريقيا استطعنا أن نصل إلى هذا المستوى، أنا متأكد أن أي واحد من أخواني وأخواتي المستمعين يستطيعون أن يصلون إلى مستوى أفضل من هذا المستوى، لأننا نعتقد الخير فيهم إن شاء الله. هناك عبارات تحبيطية مع الأسف نلحظها من الإخوة الدعاة، بعضهم يقول لا تضحي بعائلتك في سبيل العمل الدعوي، لا تبدأ بأماكن بعيدة وبلدك في حاجة، غيرها من العبارات التحبيطية أو التثبيطية. مع أن هناك لا شك أولويات، لكن هناك جهود لا بد أن تبذل من أشخاص معينين في أماكن معينة، إذا هم تنازلوا عنها تنازلوا عن مبدأ هام وعن عمل الدعوي. والله إحنا الأمة الإسلامية 1200 مليون نسمة، لو كل واحد منا بذل شيء من الجهد، لو كل واحد منا بصق على إسرائيل لغرقت إسرائيل. المشكلة أن الكثير من الأخوة لا يريد حتى أن يحلم بالوصول إلى هدف لهذه الأمة المنكوبة. أمامكم الكلام هذا كله كان الهدف منا أن هذه لجنة صغيرة بإمكانيات قليلة قدمت شيء للأمة، لماذا لا تقدم أنت إن شاء الله شيء أفضل، لأنك أنت أخي المستمع أفضل منا إن شاء الله دينا ودنيا. بالنسبة لعلاقة الجمعيات الإغاثية بالجمعيات الأجنبية هناك، مدى التعاون فيما بينكم؟ المنظمات الغربية تنقسم إلى قسمين رئيسيين، قسم علماني وقسم تنصيري، والتنصيري كذلك تنقسم إلى قسمين. القسم يريد منك التنصر الآن، وهؤلاء لا خطر منهم أنا أعتقد، لأنهم عادة فجين في تعاملهم والناس يرفضونهم، وهناك ناس يخططون على المدى البعيد، هؤلاء هم الخطر. بالنسبة للمنظمات العلمانية، هي منظمات لا تهدف إلى غرض تنصيري، ولكن هو يريد أن يعمل، فعندما يريد أن يعمل يلتفت يمنى ويسرى، يريد منظمات تساعده. المنظمات الإسلامية وضعها لا يحمد عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فيضطر أن يستعين بالمنظمات الكنسية، خاصة أن ما عنده حساسية في الغالب ضد الدين، هو كشخص أو هو كمسؤول قد لا يؤمن بالدين قد إلا لأسباب سياسية، ولكن عندما يريد أن ينفذ مشاريعه ينفذها عن طريق الكنيسة. هذا وضع الآن في الميدان على الأقل في إفريقيا. نحن في لجنة مسلمي إفريقيا نتعاون مع كثير من المنظمات الدولية، و30% من ميزانياتنا تأتي من منظمات دولية ومن دول غير مسلمة. لماذا؟ لأنهم يريدون ينفذون مشاريع، يذهبون إلى ميدان من الميادين. مثلا ذهبت وكالة غوث اللاجئين إلى شمال مالي تبحث عن ناس يعملون هنا، ما وجدت غيرنا. في كثير من الأحيان يعتمد طبعا على الموظف ويعتمد على ذكائك أنت، فالموظف هناك لم يكن متدين، موظف وكالة غوث اللاجئين أراد أن يعمل مشاريع هناك رغم أنه إنسان غربي، ما وجد غيره، قال تعالوا، وقع معنا اتفاقية ب$500,000 لمدة سنة، واستمرت الاتفاقية لمدة سنتين. عندنا اتفاقية بدأناها لتعليم اللاجئين في جنوب غيني كوناكري، بما أن أغلبية اللاجئين مسلمين، لذلك اللاجئين طلبونا نحن، خاصة وعندنا مكتب هناك، نحن لا نأتي ونوزع مساعدات ونذهب، عندنا مكتب هناك وفي أشخاص مقيمين، ونبني المدارس ونحفر الآبار ونعلم أخواتنا التعليم المهني وندخل في دروس شرعية بأموال الأمم المتحدة، حتى أن الشخص المسؤول هناك وهو بلجيكي، وعادة البلجيكيين في الغالب عندهم تعصب ضد الإسلام حتى العلمانيين منه، إلا أن هذا الرجل جاءنا وطلب منا أن نقدم برامج دينية في الإذاعة المحلية، قال لماذا لا تقدم برامج لصالح اللاجئين، الدين شيء مهم من رعاية اللاجئ. وفعلا الأمم المتحدة تدفع لنا تكاليف البرامج الإسلامية بالإذاعة، فأنت تستطيع أن تحصل على مساعدات كثيرة من المنظمات الدولية إذا اتسع أفقك، ولا نحتاج دائما إلى النطاح، لأن هذا ليس فقط الأسلوب الوحيد الذي نتعامل فيه مع الناس. أنا أضرب لك مثالين، المثال الأول في بنين، هناك منظمة كاثوليكية تهدف إلى إعادة تأهيل السجناء الشباب الذين لم يدخلوا السجن إلا مرة واحدة، تأخذهم وتضعهم في قرية وتعلمهم حرفة لمدة سنة ثم تتركهم في المجتمع وبيدهم حرفة. كان بين السجناء مسلمين، فجاءهم القسيس وقال ما أراكم تصلون في الكنيسة؟ قال لي نحن مسلمين. قال ماذا يمنعكم من الصلاة في الكنيسة؟ قال لا احنا دين يختلف، نحن نريد مسجد. فقام هذا القسيس الكاثوليكي وبنى مسجدا داخل القرية وصليت أنا فيه وذهبت وشكرت على عمله. القصة الثانية في شمال مالي، هناك قسيس آخر كاثوليكي من الآباء البيض، ومعروف أن الآباء البيض كانوا يعني من أشد الناس على الإسلام. هذا الرجل قضى 53 سنة في وسط المسلمين، ومن عائلة ثرية جدا، وهو فرنسي، ومعروف عن الفرنسيين أن عندهم أحكام مسبقة ضد الإسلام، ولكن نتيجة معايشته مع هؤلاء المسلمين قدم مساعدات كثيرة لهم، وبعدين أقام قرية للمسلمين وهو يعيش بينهم، وحتى أنه حفر قبر ووضع رخام. قال لي أنني أنا إذا مت أريد أن أدفن هنا في هذه القرية، وتكلفت القرية أكثر من 10 ملايين دولار. أخذ بعض المسلمين وطلب منهم أن يرسلهم إلى فرنسا كنوع من الاستجمام والراحة فقالوا للمسلمين لا والله إذا كان هكذا أرسلنا إلى مكة نقوم بالحج. فقالوا ما أنا معني مانع، وفعلا أرسل مجموعة من المسلمين إلى الحج. اختلف مع الكنيسة لأنهم اعتقدوا أنه انحرف كثير عن الدور الذي رسم له، وعرض علي أن يسلمني القرية بعد وفاته لأنه شيخ كبير. شكرت على هذه الثقة ولكني اعتذرت لأني أعلم أنني لا أستطيع إدارة القرية، القرية تكلف كثير من المال، وأعلم أن هناك شح في التبرعات. فاعتذرت له وكان ينوي أن يسلمها للجنة المسلمين إفريقيا. جميل، لكن منطلق مثل هذا التعاون يا دكتور عبد الرحمن، هل هناك منطلق معين له؟ أنا الذي أقوله أن هناك كثير من النصارى الموجودين في إفريقيا الآن من الغربيين أو حتى من الأفارقة ليس عندهم الحقد الذي نسمعه على منابر المساجد أو في بعض الكتابات التي يكتبها بعض الأخوة الكتاب في بلادنا. أنا أعتقد أن نسبة كبيرة من النصارى هم نصارى بالاسم فقط، وهناك كثير من المنظمات النصرانية مستعدة للتعاون معك ومستعدة أن تذهب إلى شوط كبير في التعاون معك. أنا لا أدعو أن ندفع ثمن من عقيدتنا أو من ديننا إطلاقا، أرجو أن لا يفهم هذا، ولكن أقول أن خلال 20 سنة استطعنا أن نتعاون مع عدد من المنظمات لما فيه مصلحة المسلمين، وإذا تعاوننا معهم نستطيع أن نحمي المسلمين من أي تأثيرات سلبية قد تكون لو ابتعدنا نحن عن الميدان. بل أن حتى في كثير من الأحيان عندما نذهب إلى الدول الأفريقية ونزور بعض المنظمات النصرانية ونجلس مع القشاش والرهبان والمسؤول المنظمات النصرانية المعتدلة، نقلل من غلوائهم ونقلل، لأن عندهم أفكار يسمعونها من المتطرفين في النصرانية، لكن عندما نجلس معهم ونكلمهم تتغير أفكارهم تماما. أذكر في أكثر من مرة دعوناهم القشاش هؤلاء لزيارة بعض مراكزنا، وزاروها واطلعوا وجلسوا مع الطلبة. بل أذكر حادثة عندما دخل عندنا مجموعة من الطلبة النصارى في إحدى مدارسنا الثانوية، وكان هؤلاء النصارى تربوا طول حياتهم في الكنيسة، فأسلم بعضهم وثار ثائرة في الكنيسة ودعت في وسائل الإعلام كلها أننا نحن أجبرناهم على الإسلام. كان هذا في شمال موزمبيق، فدعونا رجال الكنيسة ودعونا رجال الإعلام ودعونا الحكومة أن يأتوا، وكنا نعرض عليهم أن يدخلوا مع الطلبة في غرفة ومغلقة لوحدهم بدون ما يكون معهم أي شخص أي مندوب من المسلمين. والحمد لله بعد زيارة أكثر من 30 وفد لتقصي هذه المشكلة، سواء من الكنيسة أو من المؤسسات العاملة هناك أو من الحكومة بما فيها الأجهزة الأمنية، وحاولوا قدر الإمكان تثبيط هؤلاء الطلبة عن الإسلام وإعادتهم إلى النصرانية، لم يتراجع طالب واحد منهم وأصروا على الإسلام. فاضطرت الكنيسة أن تسحب كل الطلبة النصارى كما قال أحد القسس خوفا من العدوى. ما هي المنطقة التي ترون أنها بحاجة إلى أن يكثف عليها جهد والعمل فيها أكثر من غيرها بالنسبة للقارة الأفريقية؟ كل أفريقيا بحاجة، ولكن هناك مناطق واعدة وهناك مناطق محتاجة. المناطق المحتاجة مثلا في مدغشقر، 12 مليون نسمة، كان في يوم من الأيام الغابية العظمى منهم مسلمين. اليوم عدد المسلمين الذين يعرفون الإسلام حقيقة لا يتجاوز حتى 1% من السكان. وجدنا مناطق بكاملها المسلم يصلي يوم الجمعة في المسجد، ويوم السبت يذهب يعبد شجرة، ويوم الأحد يذهب الكنيسة. فنقول لك كيف هذا؟ جلست مع بعض المثقفين المسلمين أو من يدعي أنه مسلم، أقول لك كيف هذا؟ قال أكيد واحد منهم يطلع صح. بهذا المنطق البسيط البدائي يفكرون هؤلاء، فهؤلاء بحاجة إلى من يقف معهم. ذكرت لكم سابقا عن قبيلة السكلابة، 2 مليون شخص عندهم مبنى مربع يذهبون إليه مرة في السنة، يلبسون لبس غير مخيط، لا يغطون رؤوسهم لا رجالا ولا نساء. عندما ذهبت أنا إلى هناك قالوا لي أنت وأولادك مرحبا بكم لأنكم مسلمون، هؤلاء الرجال الذين معكم لا نسمح لهم بالاقتراب من كعبتنا. قلت لهم لماذا؟ قالوا لأنهم غير مسلمين لابسين البنطلونات. فقلت هم مسلمون؟ قال لا تحاول معنا، المسلم يلبس مثل الثوب ومثل أولادك. وزوجتي وبناتي لا. قلت لهم لماذا هؤلاء كمان مسلمات؟ قالوا يجب أن يخلعوا ما على رؤوسهم. قلت لهم الرجال فقط هم الذين يعني لا يغطون رؤوسهم؟ قالوا هذا عندكم أنتم، عندنا نحن رجال ونساء يجب أن يجيلوا غطاء الرأس. ويطوفون حول هذا المبنى 7 مرات ثم يدعون ويذبحون، وعند أي خطأ ينحرون. هؤلاء 2 مليون شخص ماذا قدمنا لهم؟ كثير من المسلمين مع الأسف بهذه الصورة في إفريقيا، والعمل في إفريقيا وفي غير إفريقيا بحاجة إلى جهد كبير جدا من قبل الشباب. أنا أدعو كل شاب وكل أخت أن يفعل شيء من أجل دينه ومن أجل ربه، بدل ما نصير مثل القطط، بعضنا ينهش بعض وبعضنا يعض البعض الآخر. إفريقيا كلها، ولكن أنا أعتقد أن عندنا غرب إفريقيا قبيلة الكارا، وهي قبيلة رئيس الجمهورية في توغو، وهو رجل وثني، بدأ عملنا برنامج، والبرنامج يحتاج إلى حوالي 12 سنة، لكن الشواهد كلها تدل على أن القبيلة إن شاء الله ستسلم قبل هذا بكثير. عدد المسلمين الذين يأتون ما عاد عندنا قدرة على استيعابهم، وإخواننا من الدعاة يشتكون مر الشكوى من ذلك، من الأفواج الكبيرة من الناس الذين يهتدون إلى الإسلام وليس لنا قدرة على تدريبهم وتعليمهم الإسلام وعمل دورات لهم. جنوب تشاد، جنوب تشاد في منطقة كيلو أسلم خلال أيام قليلة 20,000 واحد، ولم يكن عندهم داعية واحد، حتى عندما جاءهم العيد لم يعرفوا كيف يصلوا العيد. كثير من المناطق التي أسلمت لا يصلون الجمعة لأنه لا يوجد داعية عندهم، ولا يوجد عندنا قدرات على تدريب الدعاة وأرسالهم إلى كل هذه القرى. نحن ندرب، عقدنا ما لا يقل عن حوالي 900 دورة لتدريب المعلمين في إفريقيا خلال 20 سنة الماضية، ولكن ليس عندنا قدرة على عقد دورات كثيرة جدا أكثر من ذلك، لأنها تحتاج إلى إمكانيات مالية. أنا أعرف في قرية من القرى لا زلت أذكرها، ذهبنا إليها استغربت أنه في الأيام التي لا يوجد فيها مطر يصلون الجمعة، الأيام التي ينزل فيها المطر لا يصلون. فلما سألتهم قالوا أنه لا يوجد أحد في القرية يعرف كيف يصلي الجمعة، فيأتينا شخص من قرية بعيدة، وهذا الشخص لا يستطيع أن يمر في وقت المطر لأنه تكون هناك مجاري المياه وسيول وغيرها، فنضطر أن لا نصلي الجمعة في ذلك اليوم. دكتور، نود أن نبعث برسائل سريعة، رسالة للإعلاميين المسلمين في كل مكان، ماذا سيقول لهم الدكتور عبد الرحمن؟ أقول لهم اتقوا الله واعرفوا أولوياتكم، لا تثيروا القضايا الصغيرة، لا تركزوا على السنن وتنسوا الفروض. السنن واجبة ويجب أن نهتم بها، ولكن ليس على حساب الفرض. أخواننا في أماكن كثيرة يحتاجون إلى من يقف معهم ويعلمهم شهادة لا إله إلا محمد رسول الله، أعطوا هذا الموضوع اهتمام أكبر. الذي أنعم الله عليه بالعطاء بالثراء بالمال وهو يعلم أن هناك إخوان له مسلمين محتاجين، فماذا ستقول له؟ أنا لا أقول له تبرع، ولكن أقول له تذكر أن هذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى، وتذكر أنك في يوم من الأيام ستخرج من هذه الدنيا بكفن ليس فيه جيوب، لن تأخذ معك لا جاهك ولا أولادك ولا مالك ولا شيء. تذكر هذا اليوم وضع الموت أمام عينيك. من وقف في سبيل الحد من الدعوة، سواء كان هذا في بيئة الداعية، زوجة، أبناء، أقارب، أو حتى من أعداء الداعية، ماذا سيقول لهم الدكتور عبد الرحمن؟ أدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديهم لما فيه خير دينهم ودنياهم، وأن يفتح على قلوبهم بالخير، ولو ذاقوا حلاوة العمل الدعوي والله لا ركضوا لها ركض، ولبذلوا في سبيلها كل غالي ونفيس. دكتور عبد الرحمن، أخذتم جائزة الملك فيصل العالمية في المجال الدعوي، ماذا تعني لكم هذه الجائزة؟ والله نحن في الميدان الذي نعمله لا يتفق عملنا مع الجوائز، لأن الإنسان ينتظر إن شاء الله الخير من الله سبحانه وتعالى، ولكن أخواننا في مؤسسة الملك فيصل ظنوا بنا خيرا، جزاهم الله كل خير، وأرادوا أن يكرموا من ظنوا أنه قدم شيء للدعوة. أعتقد الميزة الوحيدة من جانبي بقدر افتخاري بأن ظنوا ظن الخير الذي ظن فيه أخواننا في المؤسسة. أعتقد أن الشيء الأساسي الذي أفرح فيه هو أن بدأنا نقدم نماذج لشبابنا وبناتنا، بدل ما نقدم المطرب اللي يقضي طول عمره في المخدرات، ولا لاعب الكرة اللي مسكوه في جرائم أخلاقية، ولا الراقصة التي تعيش من بيع جسدها أو غيرهم، دائما نظهرهم كنماذج لشبابنا وبناتنا بهذه الجائزة جزاهم الله كل خير التي أفتقر بالحصول عليها. أعتقد أن بدأنا نقدم نماذج أخرى لهؤلاء الشباب اللي قد يضيع إذا ما لحقنا عليه وحاولنا أن نعمل لشيء. توجيهكم لإنشاء إذاعات في دول أفريقيا، هل هذه الإذاعات تكلف مبالغ كثيرة، ومدى الفائدة منها في هذه الأماكن؟ يجب أن يكون هناك تطوير في العقلية الإسلامية. العمل ليس دائما بالدعوة يكون عن طريق إمام مسجد. الغريب أن كثير من الناس ظنوا أو ربطوا ما بين إمام المسجد وخطبة فيها صراخ وصوت عالي وسب فلان وهجوم على علان أن هذا هو الدعوة. أنا لا أعتقد أن هذا قد يكون رأي مصيب. نحن كمسلمين ما دخلنا أسلوب العمل الجماهيري، الدعوة الجماهيرية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة من صحافة، من كتب، من إذاعة وتلفاز. في لنا تجربة في إذاعة القرآن الكريم في سيراليون التي نبثها، ونبث من خلالها بعشر لغات، التمني والمندي والسوس والجولة والفلاني والمندنكة والبنبرة والتريو وغيرها من اللغات، كان لها تأثير كبير لا يتصوره الإنسان. أذكر أنني ذهبت إلى قرية من القرى فوجدت أن المذياع وهو مشنوخ بشجرة هنا، وكل أهالي القرية تحت الشجرة صامتين كلهم نائمين على بطونهم، ولو رميت دبوس على الأرض لسمعت صوته. ليس هناك أي صوت في القرية، الكل يستمع لهذا البرنامج. فأنا أعتقد أن الآخرين دخلوا هذا الميدان بثقل كبير، وإحنا المسلمين حتى الآن ما دخلنا. أتمنى أن أرى مزيد من المصداقية لدى الأخوان المسلمين. كثير من الأخوة الأفاضل يقولون جزاكم الله خير على إذاعة القرآن الكريم وهذا فخر لنا، ويتكلمون كلام جدا طيب، ولكن مع الأسف هذه المشاعر في القلب لكنها ما تنزل للجيب. اضطررنا إلى إيقاف الإذاعة بسبب الإمكانيات المالية، غيرنا يفتح إذاعات كل يوم، إذاعات جديدة، وإحنا حتى هذه الإذاعة اليتيمة، الإذاعة الوحيدة التي تملكها منظمة إسلامية غير حكومية، اضطرت إلى التوقف بسبب المشاكل المالية. لو أتيت إلى الأوقاف، نعم أنا في كلامي كنت ما أريد أن أتكلم عن المال، ولكن لا يمكن أن تقوم بدعوة بدون مال، والمال لاستمراريته لا بد من أوقاف. نحن هنا في لجنة مسلمي إفريقيا، والله إنه في بعض الأحيان لا نملك مالا لدفع رواتب الدعاة في ذلك الشهر. تقارنها بما لدى النصارى، كنيسة واحدة، كنيسة إنجلترا، عندها مجموعة أوقاف. وقف من الأوقاف يسمونه Church Commissioner of England، مبلغ الوقف اللي تحت تصرفه 2381 مليون جنيه استرليني. عندهم وقف ثاني للإسكان، Church Housing Group، مقدار الوقف 283 مليون جنيه استرليني. جمعية برناردو للأطفال، وهي منظمة تنصيرية، عندها وقف واحد من أوقافها 174 مليون جنيه استرليني. وهكذا أستطيع أن أذكر مئات الملايين التي تم إيقافها لصالح الكنيسة. ماذا قدمنا إحنا في من أوقاف بالنسبة للعمل الإسلامي؟ أما أننا نريد العمل الإسلامي أن يعيش مثل الضب، يشم الهواء ويعيش، لا بد من أن يكون هناك أوقاف تستطيع المؤسسات غير الحكومية أن تعتمد عليها. وليتذكر أخواننا، يعني ليه الآخرين أفضل منا؟ وولتر أنينبرغ في الولايات المتحدة أعلن عن إحدى تبرعاته كان 500 مليون دولار دفعة واحدة للتعليم، وسبق أن تبرع ب 4 مليار دولار. روكفلر تبرع ب 5 مليار دولار، وغيره وغيره. تيد تيرنر هذه الأيام تبرع بمليار دولار، 1000 مليون دولار. أسأل أين هم المسلمون؟ أنا عندي يقين بأن الإعلام الجماهيري يستطيع أن يصل إلى أعداد كبيرة من الناس، ويستطيع أن يصح عقائدهم ويأخذ بيدهم إلى طريق الجنة إن شاء الله. دكتور، يذكر لكم مواقف كثيرة، أذكر أنكم ذكرتم لنا موقف مع الأسود، ومواقف أخرى مرت بكم وقد مررتم بمستنقعات وغيرها من المواقف الكثيرة في هذه القارة الأفريقية. كنت في جولة استكشافية في شمال كينيا، على الحدود بين كينيا وأثيوبيا، ودخلنا إلى قبيلة كانوا أصلا من المسلمين، ولكنهم أصبحوا الآن وثنيين، وكل المثقفين تحولوا إلى النصرانية. فقررت أن أتجول في مجموعة من قراها حتى نبدأ برنامج نسميه برنامج قبائل الغبرة. الخطوة الأولى أن تعرف ما هي هذه القبيلة، ما مفاهيمهم. بدأت أكلمهم عن الإسلام، فرحوا جدا، لأن مثلا هم يحبون مكة ويحبون المدينة، ولكن لا يعرفون ما هي مكة والمدينة، هل هي حيوان أو جبل أو بحر، أو لا يعرفون، لكن هناك شيء يحبونه اسمه مكة مدينة. فبدأوا يقارنون، وقف أكثر من واحد من كبار السن وبدأوا يقارنون بين كلامي وبين كلام النصارى، ويهاجمون القسيس القريب الذي يعيش عندهم منذ 40 سنة مجموعة قسس. ثم وقف واحد منهم وقال: لماذا أتيت لنا؟ قلت لهم: حتى أشرح لكم دين أجدادكم، وحتى تعرفوا حقيقة هذا الدين. فقال أن القسيس يدعو للمطر وما ينزل مطر، وأن تقول أن دينك هو الدين الصحيح فأدعو ربك أن ينزل المطر. كان في 3 سنوات ما نزلت ولا قطرة، ولم أمر بمثل هذه المرحلة من قبل أبدا. وحاولت التهرب لكنهم رفضوا، اعتذرت لأن بلعومي ليس بحالة صحية طيبة. قالوا: سمعناك تتكلم، ما بقى عليك إلا الدعاء. قلت لهم: أنا تعبان. قالوا: يجب أن تدعو. فكل ما أتيت لهم بعذر أصرهم على الدعاء، فرفعت يدي إلى السماء ودعوت الله بدموع عيني. قلت يا رب إنه ليس امتحان لعبد الرحمن الصميم ولكنه امتحان لدين عبد الرحمن الصميم، فلا تخذل هذا الدين بما ارتكبه عبد الرحمن الصميم من ذنوب. وذهبت إلى ظل شجرة وجلست، وقالوا لي في صلاة العصر نحن نأتيك إن شاء الله في وقت صلاة العصر. والحمد لله قبل أن يكون بعشر دقائق رغم عدم وجود أي غيمة في السماء نزلت قطرات المطر، فحمدت الله وشكرته على أن الله سبحانه وتعالى نصر دينه ولم ينصر عبد الرحمن الصميط كشخص. أنا أذكر في هذا الموضوع من خلال عملنا في جنوب السودان، كان هناك داعية قبل 40 سنة اسمه الشيخ محمد الأمين القرشي، ذهب إلى منطقة في جنوب السودان اسمها جبال النوبة، ومشهورة جبال النوبة بأنها وثنية، وحاول النصارى أن يدخل النصرانية فيها وفشلوا، وينتشر عندهم في كل قرية موجود ساحر. فكان يشرح الإسلام، وبعد ذلك تجمع السحرة لأن ضايقهم وأثاروا الناس، فذهبوا إلى الشيخ محمد الأمين وقالوا له نحن في جفاف، وإذا كان ربك هو حق الرب الصحيح فادعوه أن ينزل المطر. وبدون تردد هذا الشيخ، لم يكن عندي الجرأة أنا التي عند هذا الشيخ الأمين رحمة الله عليه، قال لهم ما هو اليوم؟ قالوا الاثنين، قال يوم الأربعاء أنا أدعو. فجلس منذ ذلك الوقت إلى الأربعاء يصلي ويدعو، ولم ينم في أي ليلة أكثر من ساعة واحدة. وفي يوم الأربعاء تجمع الناس وبدأ يدعو. فيذكرون لي المسلمين القدامى الذين أسلموا في ذلك الوقت، يقولون أنه نزلت كمية من الأمطار لم تشهدها المنطقة، هدمت البيوت كلها ومسحت قرى بكاملها. أعتقد أن كرم الله سبحانه وتعالى رقم قصورنا كبشر ورقم تلكؤنا في طاعته والاستجابة له كرمه أكثر بكثير مما نظن سبحانه وتعالى. دكتور عبد الرحمن، بودنا أن نعود إلى المواقف مرة أخرى إذا تكرمتم. والله أكثر من مرة، مرة أذكر كنت مع أولادي وكنا في غابة من الغابات، وفي الغابة موجود منظمات غربية عاملة دور الأيتام لأيتام الأسود، عندما تموت الأم تترك أو الأسود الجريحة أو غيرها، كان مجموعة كبيرة من الأسود وضعينه في أقفاص. وبما أن الغابة قريبة وبما أن احنا في إفريقيا، فالجماعة ما اهتموا أن يضعوا أي شيء على الباب، لا قفل ولا حتى أبسط الأشياء التي تغلق الباب ما عملوها. وكان معي ولدي صهيب، كان أنا ذاك عمره يمكن 8 سنوات، وأنا أنظر إلى الأسد حول اللبؤات وغيره، تلتت يد ابني مني بدون أن أنتبه، وفجأة رأيت داخل القفص بين الأسود. طبعا فقدت كل حكمة عندي، دخلت خلفه وبهدوء سحبته، والحمد لله أن الأسود ما تحركت، ولكن ما أنساها أبدا. هذه في أكثر من مرة نذهب إلى مراكز لنا، وهذه المراكز يكون الأسود داخلها. وأذكر يوم من الأيام ذهبت إلى مركز من مراكزنا اسمه مركز تراسة، وجاء الليل فعرض علي أحد العاملين أن يخرج من بيته وأنام في بيته، فرفض ونمت في المسجد. لاحظت عندما نمنا في المسجد أنهم أغلقوا الباب، رغم أن الباب مصنوع من خشب بسيط جدا حتى الطفل يفتحه، ولكن أغلقوا الباب بإحكام بمستواهم هم. في الليل تضايق جدا من الحر والرطوبة والبعوض، كان بعوض كثير في المسجد وما استطعت أن أنام، فخرجت وفتحت الباب، كان من السهل يعني أن يفتح، وضعت حصير على الأرض عند عتبة المسجد ونمت. قبل الفجر رأيت المشايخ ومشرف الأيتام أتوا وكان واضح الغضب في عيونهم، ولكن ما استطاعوا أن يكلموني لأني أنا مسؤولهم، وما سألتهم أنا، لكن كان واضح عدم الارتياح مني. وأذن المؤذن، صلينا الفجر، وجلست بعد صلاة الفجر أذكر الله سبحانه وتعالى في المسجد، ولكني سمعت الأيتام الصغار وصراخهم في الخارج بصورة غير طبيعية، فقمت من مقعدي في المسجد وذهبت لأرى ماذا يحصل، فوجدت من الأيتام كل واحد منهم بيد حجر يرميه على الأسد ومع مجموعة من اللبؤات. فقالوا لي أن هذا الأسد واللبؤات صار لهم شهرين عندنا في هذا المركز، وحاولنا إخراجهم ما استطعنا، وكنا خائفين عليك أنما رأيناك نائم في الخارج، لكن ما استطعنا أن نكلمك، خائفين عليك من هذا الأسد. في مرة ثالثة بنينا مسجد وكان بطرف غابة، وكل ما ارتفع البناء قليلا تأتي وفود من الأفيال وتحك جلدها بجدران المسجد فيهرب العمال، وبعد أن يتكرر مرتين أو ثلاث مرات لا يعود العمال مرة ثانية، فنضطر أن نأتي بعمال من مكان آخر. وأذكر أننا حرجنا جدا مع المتبرع، لأنه ما كنا نستطيع أن نخبر بالحقيقة، سيقول هذا أفلام طرزان، ودائما يسألنا لماذا تأخر بناء المسجد، حتى أننا اضطررنا أن نأتي بعمال من خارج المنطقة التي نحن فيها بعد أن رفض كل العمال العمل معنا، ووضعنا أسلاك شائكة، لكن الفيل يبدو أنه لم يعترف بهذه الأسلاك الشائكة، فاضطررنا أن نعمل أسلاك شائكة مكهربة حتى نمنع الأفيال. الشيء الطيب أن ذلك فعلا منع الأفيال، لأنه بمجرد ما تأتي تلذبها الكهرباء فتبتعد. الشيء غير الطيب أن الأسود بدأت تأتي بالليل، ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن في الليل لا يوجد عمال، لأن الأسد يستطيع أن يمر من خلال الأسلاك الشائكة، كان هناك فتحات واسعة وضعناها لأن الكلفة كانت كبيرة، فوضعناها خصيصا فقط للأفيال. تأتي يعني من بين القصص اللي أذكرها، كنت مع ابني صهيب ومع أولادي، كنا في ذاهبين في الدعوة في ملاوي، ووجدنا مكان جميل على البحيرة فقلنا نذهب هناك، وكان هناك مبنى ممر صغير دخلناه، حاولنا أن نخرج فوجدنا أفعى كوبرا واقفة في منتصف الطريق، قرأت عليها واستأذنتها ثلاث مرات رفضت أن تذهب، وما كان بيدي شيء، الجدار من ورائي وعن يميني وعن يساري والأفعى من أمامي، وأنا وولدي فقط هناك. وجلسنا مدة حتى استطعنا أن أتى بعض القرويين وساعدونا في قتل الأفعى، ومرات كثيرة بالحقيقة بالنسبة للأفعى الكوبرا نراها. دائما أدعو الله سبحانه وتعالى أن لا أرى نوع معين من الأفاعي اسم البامبا، البامبا الإفريقي الأسود، لأن هذه الأفعى الوحيدة التي تهاجم بدون ما يستفيرها إنسان، وعادة تلدغ الإنسان في رأسه، تقف على ذيلها وتلدغ الإنسان في رأسه أو في رقبته، وليس هناك علاج للسم، وتقتل خلال دقائق قليلة. بالنسبة للتماسيح، أذكر مرة مررت بدغل، أنا متعود أن كلما مررت فيه أحب هذه المنطقة، منطقة أشعر فيها بالخلوة بيني وبين الله سبحانه وتعالى، فأذهب وأتوضأ وأصلي ركعتين، فطلبت من الساق أن يتوقف ونزلت، ورأيت حجرا على في الجدول، جدول الماء، فمددت رجلي أريد أن أضع أحد الرجلين على الحجر والرجل الثاني على الأرض حتى أتوضأ، ولكن هذا الحجر سرعان ما فك الفك وظهرت أنياب التمساح، فقلت أن التيمم قد جاز لي الآن ولم أعد مرة ثانية لهذا المكان أبدا. وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد السعودية الرياض، صندوق البريد 37384 الرياض 11439، رقم الهاتف 20-80000، رقم الفاكس 20-888-80.